فضيلة الشيخ، يسأل سائل ويقول: أحسن الله إليكم، نحن في بلدنا لا يوجد علماء، فهل نستطيع أن نسأل ونستفتي طلبة العلم في الأمور الفقهية وغيرها؟ أفتونا مأجورين. إذا وجد طلبة علم يسيرون على منهج السلف الصالح فلا بأس أن يرجع إليهم في المسائل العادية التي لا تتطلب بحثا دقيقا، وأما بشرط أنهم يسيرون على منهج أهل السنة. وأما المسائل المدلهمة وقضايا الأمة والقضايا المصيرية فإنه يرجع فيها إلى العلماء الكبار، لأنه أكثر ما أضر بشباب المسلمين في السنين الأخيرة اتخاذ الأصاغر مفتين، وربما أن بعضهم يجهل بدهيات من ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فلا ينبغي أن يستفتوا في مسائل مثلا الجهاد، في مسائل الدقيقة التي يتعلق بها أحكام تتعلق بمصير الأمة وبمصير المسلمين وببعض المسائل التي يحتاج فيها إلى فطاحل العلماء، يتوقف عنها كثير من العلماء الورعين، بينما هؤلاء يتطفلون على الإجابة والعياذ بالله، وكأنها عبارة عن يعني كأن ما يغرف من بحر يجيب كيفما اتفق. ولذلك تجد يوم يفتي بجواز إقامة الموالد، ويوم بتشبه بالنصارى واتخاذ موالد لك ولزوجتك، ويوم يفتي بكشف جواز كشف الوجه، ويوم آخر يفتي بجواز الخروج إلى مناطق الفتن باسم الجهاد، ويوم آخر يفتي بجواز حلق اللحى، ويوم آخر يفتي بسماع الغنى، وهكذا. وكثير من الفتاوى الضالة إنما نجمت عن الرجوع إلى هؤلاء الجهلة. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.